أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولتنا ورحلتنا في المسرح العربي وقفنا عند ساحل لبنان الجميل الرائع الفاتن، ووقفنا في رحلتنا عند رائد من رواد هذا المسرح، وهو المسرحي اللبناني مارون النقاش، الذي ولد في القرن التاسع عشر وتوفي أيضا في القرن التاسع عشر، الذي نظر إليه الكثير من الدارسين على أنه رائد المسرح العربي الحديث. نستمع إلى زميلتكم هبة في حديثها عن المؤسس مارون النقاش، وماذا الذي قدمه وأضافه هذا الرائد للمسرح العربي الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا. نواصل موضوعاتنا لهذا اليوم في مادة الأدب الحديث، ومع مؤسس المسرح العربي مارون النقاش التاجر اللبناني. ولد مارون النقاش، هو أولا مارون بن إلياس النقاش، ولد في 9 شباط 1817، وقد نشأ في منزل عرف رجاله بالأدب والشعر. فمن هؤلاء الرجال هو أخيه نقول النقاش وسليم النقاش، وقد تعلم القراءة والكتابة في سن 8 من عمره، وقد بدأ بنظم الشعر في سن 18 من هذا العمر. فقد نظم الشعر وبلع بتعلم اللغات التركية والإيطالية والفرنسية، فقد تعلم التركية الإيطالية لحاجته لها في التجارة. فشهد في رحلاته إلى أوروبا عامة وإيطاليا خاصة بعض المسرحيات التي عرضت هناك، منها مسرحية البخيل الموليرية، وهي كوميديا البخيل أولى مسرحياته. فقد تعلم في إيطاليا فن المسرح، شاهد كوميديا البخيل أو أولى مسرحياته، وهي أول مسرحية غربية، وقد ألفها وأخرجها ومثلها أواخر عام 1847 في منزله في بيروت، ودعا إليها علية القوم، وهي مستوحاة من مسرحية البخيل الموليرية التي شاهدها في إيطاليا. وقدم أواخر 1849 في منزله مسرحيته الكوميدية الشهيرة أبو الحسن المغفل، وهي هزلية ملحنة في ثلاثة فصول مستوحاة من ألف ليلة وليلة. عرض الصليط الحسود عام 1853، وهي من تأليفه، وهي كوميديا اجتماعية ناقدة. كان ذا ملكات متعددة، وهي مدرسة مسرحية. كان مدركا إلى حد ما إلى طبيعة الفن المسرحي وصعوبة تطوره في المجتمع العربي. قيمت جهوده في تأسيسه لجنس أدبي جديد لم يكن حاضرا في الأدب العربي القديم بصورته الحديثة. ترك وراءه جيلا من المسرحيين أمثال الأحدب واليازجي ونجيب حداد وفرح أنطون. شكرا لك. نشكر للطالبة هبة على هذه التقدمة، ونعود نذكر ببعض الأشياء أو الأمور المهمة حول رائد المسرح العربي. لا نتحدث عن أي شخصية، نتحدث عن شخصية تعد أو ينظر إليها على أنه المؤسس لهذا الجنس الأدبي، وليست أي شخصية عادية كتبت مسرحية ثم بعد ذلك ذهب اسمها في التاريخ. فهذا الرائد مارون النقاش ينتمي إلى عائلة ثرية أدبية، وقلنا لكم سابقا إن العائلات اللبنانية تجمع بين الثراء والعلم، تجمع بين المال وبين الثقافة، وهذه إحدى الخلال الحسنة لهذه العائلات اللبنانية. هذا التاجر أتقن 3 لغات غير لغته الأم، أتقن اللغة التركية لأنها اللغة الثانية، لغة المؤسسات الحكومية، أتقن اللغة الإيطالية لغة التجارة، وأتقن كذلك اللغة الفرنسية باجتهاده الخاص. كيف نقل إلينا مارون النقاش المسرح؟ مارون النقاش لم يكن أديبا متفرغا، ولم يكن شاعرا متفرغا ولم يكن مثقفا متفرغا، كان تاجرا، كان تاجرا يسافر في الأقطار والبلدان يبحث عن تنمية ماله وتنمية رزقه. سافر إلى إيطاليا فشاهد في إيطاليا مسرحية لمولير، وهي المسرحية المشهورة الكوميدية البخيل، إحدى مسرحيات مولير. أعجب بهذا الفن فسأل ما هذا، فقالوا هذا اسمه المسرح، اسمه المسرح أو التياترو. فأعجب هذا الفن وقرر أن ينقل هذا الفن إلى العالم العربي وإلى بلده لبنان. فأخذ هذه المسرحية، فكرة هذه المسرحية أخذها من مسرحية البخيل لمولير، وكتب مسرحيته الأولى البخيل، وقام هو بتأليفها وإخراجها وتلحينها وتدريب الممثلين وعرضها ونقدها أمام علية القوم. لم يبدأ مارون النقاش المسرح مسرحا جماهيريا، إنما بدأه نخبويا، دعا إليه النخبة من علية القوم، لأنه يعلم ردة فعل الجماهير أن هذا فن من الفنون البرجوازية أو الاستقراطية التي لا يستطيع الجمهور أن يفهمها أولا. فدعا علية القوم وقام مسرحا في بيته، شاهد علية القوم المسرحية الأولى فأعجبوا بهذا الفن المسرحي، وقام مارون النقاش بإلقاء خطبة في أول عرض مسرحي تحدث عن أهداف المسرح وطبيعة المسرح والصعوبات التي يمكن أن يواجهها المسرح العربي، مما يدل على أنه كان إلى حد ما واعيا بطبيعة المسرح. المسرحية الثانية هي مسرحيته أبو الحسن المغفل، أخذها من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية النائم واليقظان، أخذها من حكايات ألف ليلة وليلة. أخذ مسرحية أبي الحسن المغفل من حكايات ألف ليلة وليلة. المسرحية الأولى أخذها من أين؟ مترجمة من مولير. المسرحية الثانية من التراث العربي، حكايات ألف ليلة وليلة، ولنا وقفة عند هذا الكتاب وعند هذه الحكايات. والمسرحية عبارة عن مسرحية هزلية درامية ملحنة في ثلاثة فصول، تتحدث عن شخصية ساذجة اسمها أبو الحسن المغفل، وله بعض المواقف المضحكة مع الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر وسيافه مسرور. المسرحية الثالثة الحسود السليط أو السليط الحسود، مثلها عام 1853، وهي كوميديا اجتماعية ناقضة. من أين أخذها هذه المسرحية؟ من أين أخذها؟ من خلال اسمها، أخذها من الواقع الاجتماعي، يعني كانت اجتماعية، لم يترجمها ولم يأخذها من التراث. إذن مصادره كانت ثلاثة في المسرح: المصدر الأول ترجمة، المصدر الثاني تراثا، المصدر الثالث واقعا. إذن هو استخدم المصادر الثلاثة، ووظف المصادر الثلاثة. هو مثل في حياتي خمس مسرحيات، ثلاث من تأليفه واثنتان من تأليف أخيه نقول النقاش، أما الذي له هي ثلاث مسرحيات. ما الذي أو ما هي العوامل التي توافرت في مارون النقاش وأنجحت مارون النقاش في تأسيس هذا الجنس الأدبي؟ أولا، أن الرجل كان يتقن ثلاث لغات، كان يتقن ثلاث لغات غير اللغة العربية. أن الرجل صاحب مواهب متعددة، كان يقول الشعر، كان موسيقيا، كان مسرحيا. فلذلك مارون النقاش كان مدرسة مسرحية، مدرسة مسرحية. هو الذي يؤلف النص، وهو الذي يخرج النص، وهو الذي يدرب الممثلين، وهو الذي يؤلف الشعر الذي في النص المسرحي، وهو الذي يلحن هذا الشعر، وهو الذي ينقض المسرحية. لذلك كان مدرسة مسرحية مارون النقاش. أيضا مارون النقاش كان ذا مال، كان ثريا ذا مال، والمسرح يحتاج إلى الإنفاق ويحتاج إلى المال، وليس المسرح فقط، أي شيء وأي فكرة تريد أن تنجح تحتاج إلى المال. فلذلك فالرجل لم يكن تاجرا ولم يكن يتاجر بالمسرح، إنما أنفق على المسرح موهبة وميلا إلى هذا الفن. أيضا الرجل كان منفتحا، كانت ثقافته ثقافة منفتحة أشبه بالثقافة العالمية، لذلك لم ينغلق على بيئته المحلية. رحلاته وسفره وتنقلاته خارج لبنان زادت من وعيه ومن تفتحه الذهني، فتقبل هذا الفن الجديد. ليس قيمة مارون النقاش في أنه ألف مسرحية أو اثنتين أو ثلاثة أو عشرة، قيمة مارون النقاش في أنه أوجد جنسا أدبيا جديدا لم يكن معروفا أو مشهورا بهذه الصيغة في أدبنا العربي القديم. هذه هي القيمة الحقيقية لجهود مارون النقاش، ليس لأنه ألف ثلاث مسرحيات أو مثل في عهده خمس مسرحيات. مارون النقاش توفي سنة 1855، هو ولد سنة 1817، توفي سنة 1855. كم سنة عمر مارون النقاش؟ كم سنة؟ بين 17 وخمسة وخمسين، كم سنة؟ 48، 8، يعني مات في رعيان أو في رائعة شبابه بمرض مفاجئ، ولو قدر له أن يعيش ربما أرفدنا بالكثير من المسرحيات أو الفنون المسرحية. موت مارون النقاش لا يعني موت المسرح العربي، ولا يعني موت الفكرة المسرح العربي، ولا يعني موت تطور المسرح العربي. مارون النقاش ترك وراءه جيلا من المسرحيين، أمثال الأحدب الذي اتجه إلى المسرح التراثي والترجمة من المسرح العالمي، واليازجي الذي كتب المروءة والوفاء، مسرحية شعرية تراجيدية ألف بيت، إبراهيم اليازجي أيضا كان من المسرحيين اللبنانيين الأوائل. نجيب حداد الذي عمد إلى المسرح العالمي وترجم الكثير من مسرحيات شكسبير والمسرحيات العالمية على يد نجيب حداد. فرح أنطون كذلك المسرح اللبناني الذي ترجم الكثير من المسرحيات وعمد إلى التراث العربي، أخذ منه موضوعات لمسرحياته. الحقيقة أن اللبنانيين كانوا الأسبق في المسرح العربي، أسبق من المصريين وأسبق من غير المصريين في المسرح العربي، كانوا روادا في هذا المسرح، وهم أول من كتب المسرحية النثرية والمسرحية الشعرية العربية الفصيحة. مسرح مارون النقاش كان عبارة عن مسرح أوبرا أو أوبريت، وهو أصعب أنواع المسرح، المسرح المسرحيات الملحنة والمغناة، وهذه أنواع أصعب أنواع المسرحية، وهو بدأ بالنمط الأصعب، بالنمط الأصعب. وكمية الغناء والشعر في مسرحياته كانت كمية وافرة في مسرح مارون النقاش. الرائد الثاني من رواد المسرح وهو سوري أبو خليل القباني، الذي تأثر إلى حد بعيد بمارون النقاش ومسرح مارون النقاش. بعد وفاة مارون النقاش كان هناك فرقة مسرحية رائدها ومديرها وأستاذها هو سليم النقاش، سليم النقاش ابن شقيق مارون اللواء النقاش، وهو أيضا محامي، وهو أيضا محامي كأبيه نقولة النقاش. أبو خليل القباني لم يكن مسرحيا أيضا، لم يكن مسرحيا، كان رجلا أولع بالموسيقى وفن السماح أو رقص السماح. ما هو رقص السماح؟ رقص السماح هو رقص سوري صوفي. أيوة. كان الرجال يلبسون الملابس الواسعة ويدورون فيها حول أنفسهم. أيوة. إذا رأيتم رقص، رأيتنا رقص الدراويش. عندما يكون هناك مديح، مديح نبوي أو مديح صوفي أو أناشيد صوفية روحية، يكون هناك درويش يلبس ثوبا فضفاضا ويضع على رأسه يعني طربوش، طربوشا، ويدور يعني في وسط اللي هو حلقة اللي هو الإنشاد. ما فلسفة الدوران والرقص ورقص السماح؟ ما فلسفته عند الصوفية أو عند هؤلاء المنشدين؟ ممكن فلسفة عندهم أن الذي يدور ويتعب ويقع سوف يصل إلى المكان الذي يرجوه، سوف يصعد إلى السماء يعني؟ ما رأيكنا؟ هم يقولون بأن الشهوات موجودة في أطراف الإنسان، يعني الشهوات موجودة في أطراف الإنسان، في أطراف اليدين وأطراف اللي هو يعني القدمين أو الرجلين، فإذا دار الإنسان سقطت منه الشهوات، فيقولون أن هذا الرقص وهذا الدوران يطهر الإنسان، فبعد هذه الحلقة أو هذا الدوران أو الرقص حول نفسه يخرج إنسانا ساميا منقا من الشوائب ومنقا هو من الشهوات. ما رأيكن في هذا المنطق؟ تخلف. تخلف. كيف تخلف؟ كيف يعني هي الشهوات موجودة الآن وحتى أعيان؟ ربما يكون كلاما صحيح ما أدرانا، إحنا ما جربنا. نعم تفضلي. البديع هذا البديع يقع على الأرض؟ لا هو لا يقع. لا هو يبقى يدور، هو لا يدور لا يقع ولا يقع. قاعدين بتفرجوا عليها بتنزل منهم برد؟ لا بعضهم يقع يسقط، لكن في هذه الحلقة لا أحد يقع، هو يبقى مستمرا في الدوران حتى آخر لحظة. أنا بالرأي يعني في أشياء ثانية يبحث عنها بتنقي الشهوات أكثر من هيك. مثل تعب للنفس، تعب للجسد، يعني أشياء الطاعة حصن نفسه. ما هو الفكر الصوفي يقوم على إتعاب الجسد لتجلية الروح، يقول لك كلما أتعبت الجسد فانفصل عنك الجسد وبالتالي سمت روحك، فلذلك هم يتعمدون تعذيب الجسد. الفكر الصوفي الفلسفة يقوم على تعذيب الجسد. ما غايته من تعذيب الجسد؟ أن تسمو الروح، لأنه يقول لك الذي يقيد، الذي يقيد الجسد الروح هو ثقل الجسد، فإذا تخفف الروح من الجسد سمت هو يعني الروح. ربما هذا كلام يعني لا يعجبكم كثيرا. وكلمة صوفية هي كلمة يونانية لا أصل لها في اللغة العربية، ثيوصوفيا يعني اللي هو الوصول يعني إلى الحكمة، ولغة اللي هو الحكمة، فهي كلمة يعني غير عربية. ونوجد في ديننا اللي هو التصوف أن الإنسان يتفرغ للعبادة، عندنا العمل عبادة أيضا، العمل عبادة والزواج عبادة والكدح في الأرض عبادة والجهاد عبادة والتعليم عبادة والتبسم في وجه أخيك أيضا عبادة، فليست العبادة هي الصلاة والصوم. يعني لدينا كل عمل خير تؤديه وكل طاعة وكل منفعة تجلبها لنفسك أو للناس أو للآخرين فهذا يدخل ضمن العبادة، ولذلك نحقق قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بذلك تتحول الحياة كلها إلى يعني عبادة وإلى طاعة. نذكر أيضا قصة الرسول أيام عهده عندما أذنب شخص وأراد أن يصلي في الشمس، فقال له أن لنفسه عليه حق أنه يعني هيك بعذب نفسه بغير وجه هو يعني تعذيب نفسه الجسد. نعم بغير وجهه. أبو خليل القباني تخصص في رقص السماح وكان من الذين يمارسون أو هذا هو فن رقص السماح، وكان موسيقيا، وكان موسيقيا مولعا بالموسيقى، وكان على دراية باللغة التركية وقليل من اللغة الفرنسية، كان على دراية باللغة التركية وقليل من اللغة الفرنسية. أبو خليل القباني بدأ مسرحه بداية شعبية، فأقام مسرحا في دار أحد أو منزل أقاربه في دمشق. طبعا هو ولد عائلة قباني عائلة دمشقية أصولها تركية. ما علاقة أبو خليل القباني بنزار قباني؟ عم أمه وعم أبوه. نعم صحيح، عم والده لنزار قباني. ماذا يكون يعني أقرب له ما دام عم والده؟ عم والده ماذا يكون بالنسبة إليه؟ عم والده. نعم عم والده. عائلة قباني كما قلنا هي عائلة دمشقية، يبدو أنها هذه العائلة كانت تميل إلى الفن، ودلع ذلك هذا الرائد المسرحي والشاعر نزار قباني. أنشأ مسرحا في منزل أقاربه في دمشق، وبدأ يعرض شيئا من مسرحياته. بلغت مسرحيات مارون النقاش حوالي 40 مسرحية، حوالي 40 مسرحية. أغلب مسرحياته استوحي من حكايات ألف ليلة وليلة. طب لما؟ لأنه لم يكن على معرفة بلغة أخرى. أيوة، لم يكن على معرفة عميقة ودراية عميقة بلغة أخرى حتى ينقل إلينا مسرحيات من المسرح العالمي أو الأدب العالمي. لذلك حصر نفسه في حكايات ألف ليلة وليلة. أبو خليل القباني واجه معارضة من القوى المحافظة في دمشق، لأن مسرحه في بعض مسرحياته خرج به عن الذوق العام، وكمية الأغاني والرقص في مسرحه كانت الجرعة زائدة عن حدها، فلذلك نظر إليه بعض العلماء وبعض الناس وبعض المحافظين بأن مسرحه تخريب للذوق العام أو تخريب للأخلاق، فشكوه إلى والي دمشق فأمر بإغلاق مسرحه، وبعض الناس هجم على هذا المسرح وكادوا أن يفتكوا بأبي خليل القباني وقاموا بحرق هذا المسرح. فرحل أبو خليل القباني إلى مصر عام 1884 فلاقى فيها نجاحا ملحوظا. سبحان الله، دائما مصر مسرح للشياطين ومسرح للفنون. وعمل هناك في الإسكندرية أو مثل وأخرج بعض المسرحيات التي نالت إعجاب المسرحيين، وثبت هذا الفن في مصر، لكنه ما لبث أن عاد مرة ثانية يعني إلى سوريا. مثل وأخرج أكثر من 60 مسرحية، له منها حوالي 40 مسرحية، لم يصلنا منها سوى 8 مسرحيات سجلها الدكتور محمد نجم في كتابه عن أبي خليل القباني. البقية ضاعت ويعني تناولتها يد الزمان بالنسيان. بدأ مسرحه مسرحا شعبيا على عكس مسرح من؟ مارون نقاش. بدأ ماذا؟ نخبويا، مسرح النخبة. هنا مسرح من؟ مسرحا شعبويا. زادت جرعة الغناء والموسيقى في مسرحه حتى أطلق على مسرحه المسرح الغنائي، وبعض الكتاب فسر ذلك بأن الجمهور في ذلك الوقت كان يميل إلى الغناء ولا الموسيقى أكثر من الدراما، فكان يريد أن يرضي ذوق الجمهور، لكن زيادة الجرعة جرعة الغناء والموسيقى كان على حساب الحبكة الدرامية والعناصر الدرامية وقوة الحبكة الدرامية في المسرحية. لذلك انتابت مسرحياته شيئا من الضعف الدرامي وضعف الحبكة وضعف البناء الفني. أيضا ترك أبو خليل القباني بعض الرواد وبعض التلاميذ من تلاميذه ليكملوا مسيرته ويكملوا ما بدأه هذا الرائد المسرحي أبو خليل القباني. إلى الآن في سوريا في دمشق هناك مسرح أبي خليل القباني، إلى الآن موجود في قلب دمشق له مسرح أبي خليل القباني يعرض يعني مسرحيات على اسم هذا اللي هو الرجل الرائد. الرائد الثالث هو يعقوب صنوع المصري اليهودي. المصري اليهودي. طيب نستمع إلى يعني الطالبة حول لو هذا الرائد الثالث لو يعقوب صنوع، ثم نعود بعد ذلك لنعقب على لو بدايات المسرح أو البدايات المسرحية للمسرح العربي الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل حديثنا عن كاتب اليمسرحي آخر وهو يعقوب صنوع. صنوع يعقوب صنوع هو اسمه يدل على اليخشوع والاتقاء، حيث ولد يعقوب بن صنوع عام 1839. هو يهودي الديانة، أتقن عدة لغات ما يقارب عن 13 لغة منها الفرنسية والإيطالية. هيئت له الظروف مناسبة في مصر لإنشاء مسرحه، لأن والده كان مستشارا لأحمد يكن حفيد محمد علي باشا، حيث عد بذلك هو أول مؤسس للمسرح المصري في مصر عام 1870. ويذكر أنه كتب قصيدة في مدح أحمد يكن، حيث أعجب أحمد يكن بقصيدته، كتبها قصيدته بحيث كتبه هو في 14 من عمره. لم يتوقع أحمد يكن بأن تكون هذه القصيدة من كتابته، فأرسله إلى إيطاليا يدرس منحة عام 1853. ثم عاد عام 1855 إلى مصر، ثم بعد ذلك عام 1870 أسس مسرحه المصري، حيث كان يكتب المسرحيات ويجمع الممثلين ويدربهم بنفسه. وبعد بضعة أشهر استدعاه الخديوي إسماعيل يمثل مع فرقته على مسرحه الخاص، حيث أعجب في قصر اليانيل، حيث أعجب كثيرا بأدائه، وقال له أمام بأدائه وقال له أمام الرجال القصر بأنه يدين له بأنه أنشأ المسرح القومي، فأنه بغنائيته ومآسيه وبأنه عرف الشعب المصري بهذا الفن، لأن الشعب المصري لم يكن يعرف هذا الفن من قبل. أيضا كان صنوع أطلق عليه أيضا الخديوي لقب المولير هنا مصر. كان صنوع مقربا من القصر، وكان ينتزع إلى التحرر، وكان على علاقة مع في عندما درس في أوروبا كان على علاقة قوية بالأفغاني ومحمد عبده. أيضا ألف واقتبس وترجم عدة مسرحيات ما يقارب عن 30 مسرحية، لم يصل إليها سوى 7 مسرحيات. أيضا هو أول من أدخل اللهجة المحكية إلى المسرح المصري، فمسرحياته جميعها كتبت باللهجة المصرية. من مسرحياته صنوع آنسة على الموضة والبربري، البنت العصرية، وهي تتناول مشكلة اجتماعية، هي انسياق الأسر وراء التقليد الغربي في التبرج واللهو ما يصحبه من انحلال أخلاقي. أيضا الدرتان، وهي أيضا تناول مشكلة اجتماعية، وهي تعدد الزوجات وما يصحبه أيضا من الفقر والجوع، والغندور والوطن والحرية، حيث هذه المسرحية كانت سببا في إلغاء مسرحه قام الخديوي بإلغائه لمسرحه هو إغلاقه عام 1872. وأيضا مسرحية العربية وهي ذات طابع اجتماعي سياسي كان له أثر الخديوي هنا في المسرحية والمسرح، حيث كانت مسرحيتها في الأغلب اجتماعية سياسية، وكان أيضا يكتب المسرحيات. سوف لنقف الآن إلى النتائج. نتائج المشتركة والقواسم المشتركة بين من مرحلة البدايات والريادة، أولا أنه هؤلاء الرواد قدموا لي مسرحا ليس لي طقسا احتفاليا، وأن اللبنانيين كما لي أسف لي الدكتور أن اللبنانيين كانوا لي السباقين إلى هذا الفن بحكم تصلهم المبكر في أوروبا ونقلوه إلى مصر، حيث لقى تجاوبا في مصر. أما بلاد الشام لم يكن الوقت مهيئا والظروف مهيئة لمثل هذا الفن. كانت تقتحم الموسيقى والغناء والرقص في العمل المسرحي إرضاء للذوق العام واستجابة للمتفرجين، مع الحفاظ على حبكتها الحبكة المسرحية وعناصرها. أيضا ثالث نقطة، استمدت هذه المسرحيات مددها من المسرح العالمي ومن المسرحيين ومن التراثين الأدب والشعبي من الحياة الاجتماعية. اتصفت البداية المسرحية بداية المسرحية العربية بكثير من العيوب الفنية في بناء الشخصيات والحوار واللغة. أيضا كانت تقتحم المسرحية الغناء والرقص حيث الغناء وهي الرقص. كما ذكرت الطالبة عن يعقوب صنوع أنه رائد المسرح المصري، وبحكم نشأته بقرب القصر والخديوي أتيح له ما لم يتح لغيره من الناس، أتيح له التعليم، أتيح له السفر إلى أوروبا، أتيح له أن يتعلم عدة لغات أجنبية. هذه اللغات مثلت له قناة اتصال بالمسرح الأوروبي. مثل وألف الكثير من المسرحيات وترجم، لكن ما وصلنا من هذه المسرحيات إلا القليل، وخاصة المسرحيات التي كتبها بالمحكية المصرية وهو أول من مارس هذه الآفة، أول من أدخل العامية إلى المصرية إلى المسرح هو يعقوب صنوع. المسرح قبله وبعده كان مسرحا شعريا، لكن يعقوب صنوع تجرأ وأدخل اللهجة المحكية إلى لغة الحوار في المسرح العربي المصري. مسرحياته غالبا كانت مسرحيات اجتماعية، موضوعها اجتماعي، تدور حول الأمور الاجتماعية، العلاقات الغرامية، خروج البنت عن بعض التقاليد. كان يدعو في مسرحياته إلى الحب قبل الزواج، كان ينتقد بعض الأوضاع الاجتماعية السائدة. كان له مسرحية حول الحرية السياسية، وهذه المسرحية قضت الوطن الحرية قضت على الهامش الحرية الذي أعطي له من قبل الخديوي إسماعيل. الغريب أنه تأثر بجمال الدين الأفغاني عندما كان في باريس، وكان مرافقا لمحمد عبده، وحمل بعض أفكار جمال الدين الأفغاني وحاول أن يترجمها في مسرحية الوطن والحرية، وهي ذات طابع اجتماعي سياسي. نتائج مرحلة البدايات، هؤلاء الرواد لم يكونوا مسرحيين بمعنى الكلمة، كانوا هواة مسرح، لم يكونوا مسرحيين، لم يدرسوا المسرح دراسة أكاديمية أو دراسة علمية، إنما اطلعوا على تجارب الآخرين في المسرح ونقلوها إلينا. وما قدمه أولئك الرواد، قدموا مسرحا، لم يقدموا طقسا احتفاليا ولا شكلا مسرحيا، قدموا مسرحا لكنه لم يكن بمستوى المسرح العالمي أو بمستوى المسارح الأخرى. اللبنانيون كانوا أسبق من غيرهم في الريادة في هذا الفن وفي هذا الجنس الأدبي، أسبق من المصريين للاتصال المبكر بأوروبا عبر قناة اللغة الأجنبية. الغناء والموسيقى كان زائدا في المسرح أو بدايات المسرح العربي، لذلك المسرحيات العربية في البداية كانت أشبه بالأوبريت والأوبرا، ملحنة ومغناة. ومسرحيات أبي خليل القباني كانت جرعة الغناء والرقص فيها زائدة جدا، وهذا كان على حساب البنية الدرامية، وكما قلنا هذا كان إرضاء لذوق المتفرجين الذين كانوا يميلون للرقص وكانوا يميلون للغناء. هذه المسرحيات استمدت أو استمد موضوعها إما ترجمة وإما اتكاء على التراثين الأدبي والشعبي، أو جاءت تحاكي بعض إشكالات الواقع العربي أو الواقع المجتمعي. البدايات المسرحية اتصفت بشيء من الضعف الدرامي، سذاجة الحدث، سطحية الشخصيات، ضعف الحوار، تكلف اللغة، اختلاط النثر بالشعر في الحوار المسرحي. وهذه طبيعة البدايات، لأن من كتب المسرح في ذلك الوقت ومن أشرف عليه لم يكونوا مسرحيين، كما قلنا كانوا هواة للمسرح ولم يكونوا مسرحيين. لم تظهر المرأة على المسرح أو على في بدايات المسرح العربي، لم تظهر المرأة. لماذا لم تظهر المرأة؟ لماذا لم تظهر المرأة على المسرح بدايات المسرح العربي؟ لأن الذوق العام كان يمنع ذلك، ذوق المحافظ كان يمنع ذلك. حتى مسرح شكسبير في بداياته لم تكن تظهر المرأة، حتى مسرح شكسبير لم تكن تظهر المرأة. كان يقوم رجل أو شاب أو فتى بتمثيل دور اللي هو المرأة. حاول أبو خليل القباني أن يدخل صبية في شخصيات المسرحية، لكن كما قلنا وجه بالكثير من الانتقاد والمواجهة من المحافظين. قيمة هذه البدايات المسرحية أنها أسست وعمقت تيار المسرح أو جنس المسرح في الأدب العربي الحديث بصيغته الحديثة والمعاصرة، بصيغته الحديثة والمعاصرة. عندنا كان المسرح في السابق عبارة عن خيال ظل وعبارة عن قراقوز، أما الآن أصبح المسرح يعني فيه نص مسرحي، فيه شخصيات، فيه خشبة، فيه متفرجون، فيه مخرج، فيه ممثلون، وهذا لم يكن يتوافر يعني كثيرا في مسرحنا اللي هو العربي القديم اللي هو خيال الظل أو اللي هو القراقوز. سنأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى تحليل نص مسرحي لمارون النقاش، وهي المسرحية الثانية له، مسرحية أبي الحسن المغفل أو هارون الرشيد. سنحلل هذه المسرحية من جهة الموضوع والشخصيات والصراع والحبكة وكيف استمدت من حكايات ألف ليلة وليلة. من لها سؤال؟ من عندها سؤال؟ هل من سؤال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.